جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم أحسن الله لك. هذه فائدة كلام الشيخ صالح الفوزان في كتابه الأطعمة. نعم. قال حفظه الله تعالى: من تكريم الله سبحانه لهذا الإنسان أن ذلل له هذه الكائنات وألهمه كيف يستخدمها لصالحه ويصرفها لحاجته طائعة منقادة لأمر خالقها العليم القدير الذي يخاطب الإنسان بقوله سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يصور لنا تعالى في هذه الآية الكريمة خلق لكم بقدرته الكاملة ونعمته الشاملة، وأي قدرة أكبر من قدرة الخالق، وأي نعمة أكبر من جعل كل ما في الأرض مهيئا لنا ومعدا لمنافعنا والانتفاع بما في الأرض. طريقان: أحدهما الانتفاع بأعيانها في الحياة الجسدية، وثانيها الانتفاع بالنظر فيها والاعتبار بها في الحياة العقلية. إننا ننتفع بكل ما في الأرض برها وبحرها من حيوان ونبات وجماد، حسيا وروحيا، وما لا تصل إليه أيدينا ننتفع بالاستدلال به على قدرة مبدعه وحكمته. والتعبير يتناول ما في جوف الأرض من المعادن، وما في البحار من اللؤلؤ والمرجان واللحم الطري، وما على ظهر الأرض من النباتات والزروع والثمار والحيوانات المباحة. كذلك يخاطب الله جل شأنه هذا الإنسان ممتن عليه ومظهرا لتكريمه على غيره بأنه سخر له ما في السماوات وما في الأرض: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكل ما في الآية من تسخير ما في السماوات وما في الأرض لهذا الإنسان يدل على سيادته لهذه المخلوقات وعظم مسؤوليته في هذه الحياة. ومن ثم استخلفه الله في هذه الأرض، قال تعالى: إني جعل في الأرض خليفة. فيجب عليه أن يفهم مكانته ويعي مسؤوليته، يقوم بما نيط به لقاء ما أنعم الله به عليه. نعم. على كل حال هذا كله يعني تذكير بنعم الله الذي أوجد هذه المخلوقات والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والله أعلم أن أقول ويخلق ما لا تعلمون إشارة لما سيوجد وقد وجد الآن: الطائرات والسيارات والقطارات والبواخر العظيمة، لأن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كان فيكون، فهو أشار إليها عز وجل وقد أوجدها بفضله ونعمته. علم الإنسان ما لا يعلم، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالمنافع ليس لها حد وليس لها حصر. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: لو بينت لنا شيء من المشتبهات من الحرام بضرب الأمثلة. هذا ما يعني بيانه على كل إنسان يعني حسب ما يحصل لك ويمر عليك في حياتك، يعترض لك شيء من قول أو فعل أو مال أو شيء فلا تدري حلال ولا حرام، فتتورع وتبتعد حتى يتبين لك هل هو حلال أو حرام. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجد التمرة حيث أنه مشتبه قال: لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلته. هذا مشتبه. وهكذا إذا شككت بكلمة هل هي جائزة أو غير جائزة، تلفظ بها أو فعل، هل يجوز أن يفعله ولا أفعله، توقف حتى تسأل. نعم. سأل الله عليك سأل يسأل عن كيفية غسل اللحية في الوضوء. أولا اللحية تابعة للوجه، تغسله 3 مرات وتخلل شعرك بأصابعك حتى يصل الماء. إذا كانت خفيفة فسينفذها الماء، وخاصة إذا حركتها وخصصتها بالتحريك، وإذا كانت كثيفة وكثيرة فعليك أن تحرص على تخليلها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من الماء وغسل بها لحيته وقال: هكذا أمرني ربي. فعلى كل حال ما دام أنك تغسل وجهك 3 مرات في كل مرة حرك شعر لحيتك بأصابعك في أثناء غسلك لوجهك وإمرادك يديك عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.